السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نحمد الله تعالى الذي من علينا بهذا الخير العظيم وهذا الفضل العظيم وبهذا الفضل العميم، وهو نزول شيخنا أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر إلى هذه الدار المباركة، وكذلك أيضا هذه الدورات السنوية التي ينفع الله عز وجل بها. فوالله لقد فرحت أشد الفرح أن بلغني الله عز وجل هذه الدورة المباركة، وحضرنا واستمعنا واستفدنا من مشايخنا الشيخ نعمان، وهكذا أيضا شيخنا الحبيب سليم حفظه الله، وبقية المشايخ كالشيخ صلاح وغيرهم من المشايخ. سمعنا خيرا واستفدنا فوائد جمة كثيرة، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة الكرام، كنت أحب أن أشارك بقصيدة، لكن يرى المشايخ حفظهم الله أن يكون إلقاؤها فيما بعد، وعلى هذا أتحدث معكم عن آية من كتاب الله الكريم، هي آخر آية في سورة الروم. يقول سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إخواني في الله، ما أعظم هذه الآية، خصوصا ونحن نعيش في زمن الفتن والبلايا والمصائب والنكبات، ما أحوجنا إلى مثل هذه التوجيهات الإلهية وهذه الوصايا الربانية التي تنزل بردا على القلوب وتكون سببا في الثبات في سيرنا وطريقنا إلى علام الغيوب. يقول الله عز وجل لنبيه: فاصبر. ولو فتشنا القرآن لوجدنا أن هذه الوصية تتكرر في آيات كثيرة وفي سور كثيرة، بل يقول الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أنت أهل يا خير الأنبياء ويا أكرم المرسلين لأن تكون أعظم الصابرين. وهكذا كان سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أشد الناس صبرا على البلاء. فاصبر كما صبر أولو العزم. وهنا يقول: فاصبر إن وعد الله حق. الله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله عز وجل هو أصدق القائلين، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. تأملوا معي عباد الله، الوعد الحق الذي لا يخلفه الرب سبحانه وتعالى. يقول عز من قائل لأم موسى كما في أول سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ إن خافت على طفلها، على صغيرها، على رضيعها من القتل. ففرعون ما من مولود يولد في بني إسرائيل إلا وقتله وسفك دمه خوفا على كرسيه وعلى ملكه. وولد موسى عليه الصلاة والسلام في العام الذي قرر فيه سفاك الدماء وقاتل الأبرياء فرعون اللعين أن يسفك دم كل طفل يولد أرضعيه، فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ فألقيه في اليم، ألقيه في البحر. لا إله إلا الله، امتحان عظيم كبير لامرأة ضعيفة قلبها قد امتلأ بالحنان لطفلها الصغير. إذا خفت عليه ألقيه في اليم. لو لم يكن في قلب أم موسى من اليقين العظيم ما حملها على فعل ذلك لما فعلت. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا إله إلا الله، وضعته في التابوت، ألقته في اليم، أخذه المد والجزر إلى أن وصل على باب قصر فرعون. انظروا وتأملوا إلى هذا الابتلاء العظيم. قالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، رأت أنه استقر على باب فرعون. عند ذلك أخذه جنود فرعون ليقتلوه. ألقى الله عز وجل الحب والحنان في قلب امرأة فرعون، قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا إله إلا الله، موسى يربى في قصر فرعون الذي يبحث عنه منذ زمن طويل ليقتله، ثم حرم الله عز وجل عليه المراضع، أبى أن يرضع من أي امرأة، خافت امرأة فرعون على الصغير، خشيت عليه الموت والهلاك. أتت أخته فقالت هل أدلكم على أي أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه، لم يقبل أي ثدي ولم يقبل على أي صدر إلا صدر وثدي أمه. فرددناه إلى أمه كي لا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه المصيبة، أن أكثر الناس لا يعلم ولا يوقن أن وعد الله حق، فلهذا يصيبهم ما يصيبهم من الهم والغم والحزن والأسى والاكتئاب وضيق النفس والتشاؤم والأمراض النفسية، ولربما أدى به ذلك إلى الهلاك والانتحار، لأنه ليس في قلبه يقين على الله عز وجل. عند أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل. فلاح أول هذه الأمة إنما كان بالزهد واليقين على الله سبحانه وتعالى. وفي جامع الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وقف على المنبر يخطب الناس فبكى وقال وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عام الأول على المنبر فقال سلوا الله العافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فأعظم وأجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد أن يرزقه اليقين في قلبه. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك ولا يستهوينك ولا يؤثرن عليك ولا يميل بك ولا يأخذك في طريقهم الذين لا يوقنون. فمن قوي إيمانه ويقينه كمل عقله ورزن عقله، كما يقول العلامة السعدي رحمه الله. ومن ضعف إيمانه ويقينه خف عقله. انظر خفة العقل ليست بصغر سن، خفة العقل ليست بأي أمر من الأمور التي يظنها البعض، تكون خفة العقل بضعف اليقين. وكلما قوي يقين العبد على الله عز وجل كلما كمل عقله، كما يذكر العلامة السعدي: لا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي الذين هم أهل العقول الطائشة. قال العلامة السعدي: فكمال اليقين مثل اللب، وخفة اليقين وضعف اليقين مثل القشور. وفرق عظيم بين اللب وبين القشور. انظر إلى المتشائم حاله كمن دخل في غرفة لها باب لها نوافذ، أغلق الأبواب أغلق النوافذ وأخذ يقول: الجو حر الجو متعب. طيب افتح النوافذ، افتح الباب، دع الهواء يدخل عليك لتشعر بالراحة والسعادة. مثلك مثل من يلبس نظارة سوداء ويقول: الدنيا ظلام، نحن نعيش في ظلام. لو أنك أزحت هذه النظارة لرأيت النور، ولأتاك الفعل الحسن، ولأتاك اليقين على الله. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعجبه الفعل الحزن أن يسمع من يقول: يا نجيح يا رباح، يتفاءل عليه الصلاة والسلام بذهاب الهم والغم وزوال الكروب والشدة والنصر، أي إتيان النصر يا رسول الله. يقول له خباب بن الأرت وهو متوسد بردة في ظل الكعبة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بلال يسحب على صدره على صخور ورمضاء مكة في حر الظهر. وهكذا أيضا خباب بن الأرت يحمل حديد فلا يطفئه إلا ودك لحمه رضي الله عنه وأرضاه، تقتل سمية ويقتل ياسر، ويحصل لهم من الشر والبلاء مع قلة عددهم وضعف شوكتهم. يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بمن كانوا قبلكم حتى يوضع المنشار في مفرق أحدهم فيمشط ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. عندكم استعجال، سيتم الله عز وجل هذا الأمر، سيحصل النصر. لن يدع الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا وأدخل الله عز وجل عليه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ولكنكم تستعجلون. عباد الله، التشاؤم لا يزيدنا إلا خمولا، لا يزيدنا إلا ضعفا. اليقين يزيدنا قوة، اليقين يزيدنا إيمانا، اليقين يبعث فينا روح الأمل، يثبتنا على ما نحن عليه من الحق. فاصبر إن وعد الله حق. يقول الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وحين دخلوا عليه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أهل التشاؤم، أهل الخوف، أهل الجزع، أهل الهلع، ضعيفو اليقين والتوكل، على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.